بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي الجزء الثاني من قصة هارون. اللي ما سمعش الجزء الأول هيلاقي الجزء الأول في الديسكريبشن وفي أول كومنت. نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. عدى اليوم وطارق ما ظهرش، وجي الليل. وقتها الأربعة اتجمعوا حواليا في السرير، كنت عارفة هم عايزين ايه، وبستمتع قوي بتعذيبهم وانا عاملة عبيطة وبأخر عليهم القصة. هبا يا تيتا، جوهر ما استحملتش وقالت جملتها دي. وساعتها قلت لها اول لما مريم دخلت المخاض. المخاض ده يا تيتا؟ يعني الولادة. كانت خلاص هتجيب بيبي، والبيبي كان عايز يخرج من بطنها. اول لما جت تولد الجو بقى غريب. اللي حضروا الولادة اقسموا ان هي كل لما كانت تصرخ الرعد يضرب، وكل لما كانت تنزل من عينيها دمعة المطر يشتد، وكل لما ألمها يزيد البرق ينور السماء. كانت معجزة، معجزة زي معجزة الولادة نفسها. أصلها كان بقالها 5 سنين متجوزة، وكانت فقدت الأمل في إن هي تخلف. كل إخواتها وقرايبها وصحباتها عمالين يجيبوا العيل ورا العيل، وهي بطنها زي ما هي. كل لما تحسس عليها تلاقيها محلك سر. لا وإيه، وتيجي تحمل وهي عندها 20. أصلهم زمان كانوا بيتجوزوا بدري قوي، لما البت كانت تبقى عندها 15 سنة كانت متأخرة عن الباقيين. وبرغم التأخير في الخلفة لكن جوزها مرضيش يتجوز عليها، ده كان روحه فيها. حتى ما عزلنا على ودانه من كل من هب ودب على إنه يعني يتجوز تاني عشان الخلفة دي. هي نفسها كانت بتترجى يتجوز عليها، لكن طبعا من جواها كانت محروقة وما تتمناش ده، أهو من باب تخليص الضمير عشان يكون له ذرية. ورغم كل ده فضل معاها. المهم النهار كان طلع ومريم سألت برغم تعبها لما العيل خرج أخيرا، ولد ولا بت؟ فالدايا ردت عليها وقالت لها بت. الله أكبر، ضحكت ضحكة رجت المكان. وساعتها المطر والرعد والبرق قطعوا فجأة، ونور الشمس زهزه، وظهر قوس قزح غطى القاهرة كلها، عمل جسر ما بين الأرض والسماء، والناس كلها بقت بتطلع من بيوتها تتأمل فيه. الكل ثابت وعيونه على الطيف، لا حد بيشتغل ولا حد بيعمل مصالح ولا حد بيكلم التاني. وهتسميها ايه يا مريم؟ بصت ناحية المشربية على قوس قزح اللي ظهر من خلالها وقالت قاهرة. مريم وزكي كانوا متأكدين ان قاهرة هتكون مميزة، لازم طبعا، اصل ظروف ولادتها العجيبة، وكون ان هي جات اصلا بعد 5 سنين انتظار معجزة في حد ذاتها. بس ده ما حصلش. قاهرة ما كانتش فاتنة، جمالها ما كانش رهيب، جمال عادي يعني متوسط، ممكن نقول نخشة طعمة، بس في الآخر عادية، وما كانتش حدة الذكاء العادي برضو، لا منها عبقرية ولا منها غبية، وما كانتش لهلوبة في شغل البيت، بتساعد على قد ما بيطلب منها، مش شاطرة ومش خايبة. يمكن بس ميزتها الوحيدة إن هي شالت الأحجار من بوابة الكهف المردوم، ومن بعدها العقدة اتفكت وأمها جابت 8 عيال بحالهم. ويمكن برضو دمها الخفيف، كانت مثلا متعودة تشيل شوال القمح أو أي شوال من صنف جابته على ظهرها وتمشي بيه في السوق، وكل لما تقف عند دكان وتلاقي صف طويل من البشر تصرخ بأعلى حسها كوسة كوسة عشان يسمحوا لها تعدي بقى وتبقى في أول الصف، ده على أساس إن اللي في الشوال كوسة. زي كده التجار لما كانوا بيعملوا على باب العاصمة أو في طابور الحجز عشان يتحصل منهم الرسوم ويبيعوا البضاعة، والناس فاهمين طبعا ان حوار الكوسة ده بتاع التجار، فكانوا بيسمحوا لها تطلع قدام وهم بيضحكوا راضيين. وزيها زي الكل بدأت كده تبقى مدموزيل وأنوثتها تبان وجسمها يفرق عن جسم الولاد، وهي يا ولاد شكلها كان أكبر من سنها فشبت بسرعة، وعشان كده ابوها حبسها في البيت وحلف ما تنزل منه لحد لما يجيلها عدلها. وفضلت كده سنين. يعني ايه مدموزيل يا تيتا؟ مدموزيل يا حبيب تيتا يعني آنسة، يعني بنت كبرت خلاص وبقت مثلا نقول في الثانوية العامة. يعني ايه تيتا يجيلها عدلها؟ يجيلها عدلها يا حبيبتي يعني يجيلها العريس اللي عايز يتجوزها. المهم ابوها حبسها بين اربع حيطان لحد لما جه صاحب النصيب. اول واحد خبط على بابهم وقال يا جواز، راح جوزها له على طول. ما كانش في التدقيق بتاع دلوقتي، اللي عايز يشيل بيشيل، وقاهرة ما شافتش عريسها، ما كانش مسموح لها اصلا لانه عيب، ما شافتوش لحد ليلة الفرح. ليلتها طبعا الستات كانوا بيحتفلوا لوحدهم والرجالة لوحدهم، الستات حواليها والبنات كانوا عمالين يرقصوا ويزغرطوا ويهيصوا وكانوا فرحانين قوي. بس الوحيدة اللي ما كانتش فرحانة هي قاهرة نفسها، أصلها كانت حاسة إن هي رايحة المذبح ومش رايحة تشتري، دي رايحة تدبح، اتاخدت كده على أخوانا. أصلها كانت بتحب أهلها قوي، تموت في أبوها وأمها، وما كانتش زي بقية البنات كل اللي بيحلموا بيه وبيتمنوا إن هما يتزفوا البيت العادل، لا دي كانت مرعوبة ما تعرفش إيه شكل ولا صنف الرجل الغريب اللي جاي يخطفها من بيتها، هيطلع شرير، هيطلع مارد جبار ملوش في حنية أبوها وأمها، منظره عامل إيه؟ راجل مكحكح وكبير في السن واسنانه بتخبط في بعضها، ده لو طلع عنده سنان اصلا، ولا مجرم وشمحطاجي وهربان من جريمة قتل، ولا حلنجي ونصاب وعنده جرح في وشه بالطول من راسه لدقنه. بس لما دخلت عش الزوجية ومنه على اوضتها لقيته مستنيها. ليلتها القمر كان مدور وواضح ومنور السماء، لكن هو طغى على نور القمر بنوره. الراجل طلع ما شاء الله جمال ووسامة ما فيش بعد كده، وفجأة الشتاء قلب ربيع والزهور فاقت وزهزهت، قلبها المكسور اتجبر وبقى يرقص، ما كانتش متخيلة ان هي هتعيش فرحة اكبر من كده. ده كل ايامها معاه كانت هانة، طيب وكريم وحنين وباله طويل ولا عمره يتنرفز عليها، دايما كده رايق ومبتسم، لحد لما جت اللي نورت عليهم حياتهم اكتر والفرحة بقت فرحتين. بنتها الاولانية ليلى، وقتها قاهرة كانت تمت الخمستاشر، طفلة بتجيب طفلة، بس بمقاييس الزمن ده كان عادي لا طفلة ولا حاجة. وبدأت قاهرة تحس إن نبوءة أمها وأبوها بتتحقق. فاكرينها؟ فاكرين النبوءة؟ إنها كانت هتكون استثنائية، بس مش عشان جمالها ولا ذكائها ولا موهبة عندها، لا ده عشان نصيبها، جوزها وعيالها اللي بدأوا بليلة وبقى في كمان سعد والشيماء وعمر وبحر. بس قاهرة ما كانش عندها فكرة باللي مستخبلها واللي بجد هيخليها مميزة، بيتها هيكون سعيد وسعيد قوي، طول الوقت في مناسبات واحتفالات، سعيد بشكل غريب ومريب، محدش كان بيمسك في خناق التاني أو حتى بيتخانق معاه ولا بيتنرفز عليه، محدش بيغير من التاني ولا يبص على اللي عنده ولا بيقارن نفسه بيه. الضحك كان بيرج أركان البيت وبيطلع براه كمان، لدرجة إن الجيران كانوا بيسمعوا ضحكوهم، ومع الوقت طلع عليهم اسم العيلة المبسوطة. وتفوت الأيام وليلة تبقى وردة مفتحة وآن الأوان إن هي تتقطف. يعني إيه تيتا تبقى وردة مفتحة وآن الأوان إنها تتقطف؟ يعني يا حبيبتي خلاص وصلت لسن الجواز والخطاب بدأوا يقولها من الشرق والغرب. بس في حاجة غريبة كانت بتحصل، اللي عينه بالصدفة تيجي على القاهرة كان بيبقى فاكرها المقصودة. الكل كان بيضحك لما ده يحصل وتحولت لنكتة. بقى كل لما واحد يجي الليلة ويلمح قاهرة يفتكرها العروسة. بس الموضوع ما بقاش بس في خطاب ليلة، ده كمان في الغرب. صحيح وش قاهرة ما كانش بيتكشف كتير، لكن لما ده كان بيحصل لأي ضرورة حتى وسط الستات في الحمامات العامة كانوا بيفتكروها شابة ما تتعداش 25. لا ده حتى ما توصلش لكده، نقول 21 ولا 22، وما بقوش يميزوا البنات من أمهم. لكن أخيرا ليلى اتجوزت، أصل قاهرة وعبد المعبود كانوا غير باقي الأهالي، مش عايزين يجوزوا ولادهم والسلام. لا دول كانوا بينقوا، عايزين الأحسن للولاد، ومش فارقة بنت من ولد. يعني مش من أول عريس جه ليلى قالوا له شيل، لا دول استنوا واستنوا كمان لحد لما لقوا الشاب المناسب من وجهة نظرهم. وتفوت مدة والكل لسه في تبات ونبات ومعاهم النفر الزيادة جوز ليلى، لحد ليلة معينة ليلتها قرروا يخرجوا ويزوروا مدفن كان اسمه ثانة وسعاد في السيدة عائشة. ما هو الليلة دي كانت مغرية قوي، القمر فيه ساطع بشكل عجيب يمكن ينافس سطوع الشمس، وكمان الأجواء كانت مبهجة، وده كان المكان المفضل ليهم، بيحبوا يصلوا هناك عند إيوان نوروز الحافظي ويتباركوا بالمكان. أهو عادات بقى ملهاش أساس، بس دماغهم كانت على قدهم. وده اللي حصل، راحوا على هناك وليلى وجوزها راحوا وراهم. غطت قاهرة نفسها وبناتها كالعادة، والوش غطوه بقماشة شفافة. وبما ان قاهرة سمعت اصوات بنتها وجوزها عرفت ان هم وراها، لفت لهم وبتلقائية رفعت القماشة الشفافة ورحبت بالراجل وسلمت عليه بحرارة. بس هو كان موقفه مختلف، فضل سرحان فيها وبعد كده قال: انت ايه اللي فيه كده يا ست انتي؟ هي توترت واتخضت من اسلوبه، ما بقتش فاهمه يقصد ايه. اما هو بقى فكمل وقال: ازاي لساكي ثابته على حالك والشوق في وش بنتك اتعدت شقوقك؟ الفكره ان هو ما كانش بيتكلم بنبره ساخره ولا كان مبتسم، ده كان جد جدا، مش محتار وبس، لا ده مستغرب وشاكك فيها. وفجأة الأجواء اللي كانت كلها بهجة واحتفال اتحولت لضلمة وأجواء مقبضة. لأول مرة جوز قاهرة عبد المعبود ابتسامته تنكمش وحواجبه تتعقد وملامحه كمان تتبدل، وحس بنار قايدة بتجري في جسمه، مزيج من الغيرة والغضب. وساعتها تقدم لحد قاهرة وجراها: طب وإيه يعني اللي يخليه غير؟ ده جوز بنته هو اللي قالها كده، فيها إيه يعني؟ عشان الراجل بيفهم الراجل اللي زيه. السؤال ما كانش بريء، جوز بنته كان بيتغزل فيها، ده الجزء اللي فهمه، وفي جزء تاني ما فهمهوش وهو ده اللي رعبه. الجدية الزايدة ونظرته المريبة القاهرة، غير ان هو صاب وتر حقيقي وعجيب جدا. قاهرة فعلا ما كانتش بتكبر يوم، سبتت بعد 30، ولا تجعيدة في وشها ولا في أي مكان في جسمها. عارفة هتقولوا إيه؟ الراجل المفروض إن هو يفرح بحاجة زي دي، بس في حالة قاهرة الوضع بقى مختلف. يعني حتى كل الستات اللي حواليها نفس سنها أو أصغر كان شكلهم بقى أكبر منها بشكل ملفت. والعصر ده الستات كانت بتتجوز بدري جدا، يعني كانت بتبقى طفلة بمقاييسنا دي، وتلقى نفسها بقت مسؤولة عن بيت وخلفة ورا خلفة، وكان شكلهم بيعجز بدري من المسؤولية، والإنهاك الجسدي والمعنوي بقى بيهلكهم أكتر. لو تيجي قاهرة تبقى شكلها زي البنت اللي لسه ورقها بيتفتح وبس. من وقتها وكل حاجة اتبدلت، النهار بقى ليل ما بينتهيش، والفرحة بقت كآبة، والحب بقى مشاعر مظلمة حادة، حيرة وشك وريبة، شيء من الكره، والموضوع بقى معدي كمان. ده كمان الضحك اتطفى من العيلة المبسوطة، والأحياء اللي حواليهم خلاص ما بقوش يسمعوه. وفي أوقات كتير قاهرة لمحت عبد المعبود ساكت وسرحان كأنه بيراقبها، نظراته مريبة ومش مفهومة. وتفوت سنتين ويفضل الوضع زي ما هو، نفس الجفا والمعاملة القاسية القاهرة بمختلف أشكالها، نفس الجمود ونفس حال قاهرة زي ما هي، ولا شعر ابيضت ولا تجعيدة ظهرت ولا حتى شكل جسم اتغير وترهل. ومع الوقت الستات في الطرق اتجنبوها، مشيوا في الزوايا وتهمسوا عليها، وبقوا كمان يخطفوا نظرة من جنب عيونهم من وقت للتاني. صحبتها بعدوا عنها، وجيرانها كمان ما بقوش يعبروها، وجوزها حبسها في وقت زيارات الارسال لشيماء، وحتى الزيارات من عيلته وعيلتها هي كمان. وفي يوم قاهرة كانت قاعدة لوحدها وهي خدت على كده كتير، كان عبد المعبود بياخد الكل ويطلعوا في مشاوير وزيارات ويسيبوها لوحدها. المهم وهي لوحدها الباب خبط، الخبط ما كانش عنيف ولا عالي ولا ورا بعضه، لكن في احساس كده جالها، سمعت الخبط وكأنه طبول بتعلن عن حاجة كبيرة أو عهد جديد. فتحت الباب ببطء وما لحقتش تسأل ولا تستفسر عن اللي بيخبط ولا غرضه إيه من الزيارة، هي بس سمعت اللي بتقول بنتك بتولد. دي كانت الست الوحيدة من المنطقة اللي فضلت على اتصال بقاهرة، وكانت بتسأل عليها من وقت للتاني في المستخبي وتشوف لو محتاجة حاجة، وكانت برضو على علاقة قوية بعيلة جوز ليلى. وقتها قاهرة استغلت ان الكل غايب عن البيت وراحت لبنتها ليلى عشان تقف معاها في الشدة دي. فضلت ماشية ورا زنوبة صاحبتها وهي مغطية نفسها متلفحة كده بالاسود، مفيش غير جزء صغير بس من عينها اللي باين، وده عشان محدش يتعرف عليها. ما فتحتش بقها لما دخلت بيت بنتها، وزنوبة قالت لأهل البيت إنها الداية وفي داية تانية جاية وراها يولدوا البيت. قاهرة دخلت على ليلى في لهفة كده، لقيتها بتفرفر بتصرخ من الألم، وشها كمان العرق بينزل منه خطوط وبقى لون ازرق وشاحب. الصراخات كانت اقوى من العادي في الولاده، كل الستات بتصرخ بس الصراخات دي مختلفه، كمان منظرها واضح جدا ان عندها مشكله. ولما قاهره كشفت عن وشها وقربت من ليلى وبقت محنيه عليها، ووشهم كمان بقى في وش بعض، ليلى برغم آلامها وما بين صرخاتها قالت لها: انت بتعملي ايه هنا؟ اهربي اهربي يا امه، مش هروح في حتة، انا هنا لحد لما ولدك واطمن عليك. انت مش فاهمة، هم ناويينلك على نية وهيمسكوك، وبعلم والدي واخواتي والحي واحياء القاهرة كلها. يمسكوني ليه؟ بيقولوا ان انت ساحرة بتمارس الدجل والشعوذة، او بنت الشيطان، أو عملتي معاها عهد. قاهرة عينيها وسعت ولسانها تعقد، ساحرة؟ بتمارس السحر والشعوذة، بنت الشيطان. وبعد ما عقدة لسانها اتفكت سألتها: هما مين دول اللي بيقولوا؟ كل البلد، كل الناس، القاهرة كلها. ويعني ايه هيمسكوني؟ هيعملوا فيا ايه؟ مفيش وقت، بقولك اهربي. قاهرة سرحت، كانت بتحاول تهضم اللي بنتها قالته. وبعدين جالها خاطر، ليه ما حدش من ولادها قالولها ان هي في خطر قبل كده، ان في مصيادة مثلا بتتدبر ليها؟ خاطر مرعب، خاطر ملوش غير معنى واحد. وده عبرت بيه لما سألت ليلى: هو انتي وباقي الولاد مصدقين الكلام ده؟ ليلى اشتد صراخها من ألم المخاط ومسكت في قاهرة: بقولك اهربي اهربي يا قاهرة اهربي. وهنا قاهرة بجد خافت، كانت بتتقطع ما بين نارين، رعبها على بنتها وعلى نفسها، والرعبين بيودوا مسارات مختلفة. رعبها على بنتها هيخليها تقعد جنبها لحد لما تطمن عليها، ورعبها على نفسها هيخليها تجري تجري بأقصى سرعة وما تبصش وراها. وفي الآخر ومع إصرار ليلى، رعبها على نفسها هو اللي كسب. غطت وشها وانسحبت جري من الأوضة ومن البيت كله، جريت من غير وعي وسط شوارع القاهرة زي ما يكون حد بيلاحقها، لحد لما وصلت لشوارع ولوشوش مجهولة ليها. وبعد فترة كبيرة الجري اتحول لمشي سريع، بقت هايمة تايهة متخبطة ما بين الحواري والأركان. وساعتها بس افتكرت ان بنتها كانت في حالة وحشة، الرقفة في جسمها ولون وشها مش طبيعيين. ومن هنا بقت بتدعي من قلبها وهي بتبكي، كانت بتدعي ربنا ينجيها. لكن كان في احساس طاغي عندها، وهو انها مش هتعرف اخبار بنتها ولا اولادها التانيين، وانها مش هتشوفهم تاني. ده الوداع، ومش هما بس، ده لأي حد كانت تعرفه قبل كده. سيطرت عليها الهواجس، ما كانتش عينها بتغفل في مكان واحد أكتر من ليلة، لازم تتنقل كده باستمرار. فضلت هايمة وبتتحرك من مكان لمكان، لحد لما اللهجة اتغيرت والأزياء اتغيرت، وبدأت تشوف عادات وتصرفات مختلفة عن اللي اتعودت عليها. كانوا فاكرينها مشردة، عديمة الأهل. ومن وقت للتاني الناس اللي كانت بتمر كانوا بيحنوا عليها وبيدوها فلوس أو أكل. وفضلت تمشي وتمشي لحد لما بقت بعيدة بعيدة قوي، وصلت لصحراء كبيرة رمالها ذهب ونعمة وما فيهاش غير الرملة. الصحراء كانت غريبة، هي كده بعدت كتير عن الوطن، اتأكدت من ده خلاص. قاهرة ما بقتش في مصر، وجنب الوشوش الصمرة الطيبة اللي فيها برضو شيء من الحدة كده في الصحراء، لقيت وشوش تانية مختلفة. فرسان على أحصنة بوشوش بيضة ناصعة متشربة بالأحمر بسبب الشمس، واللي واضح إن هي مأثرة فيهم أكتر من التانيين. فرنجة، دول جماعة غرب مش بينتموا للمكان ده، هو ده اللي وصلت له. جماعة كده زي الهجامة، جايين على وطن مش بتاعهم عشان يستفيدوا منه بأي طريقة. وقتها واحد من سكان الصحراء قرب على قاهرة وسألها هي مين بلهجتهم الغريبة، بس اللهجة دي كانت برضو مفهومة بالنسبة لها. ما ردتش عليه، ما كانتش عارفة ترد تقول ايه. سألها اذا كانت تايهة، بس برضو ما ردتش. فانطلق هو وفضل يحكي عن مأساة أرضه والجماعة الأسبان اللي محتلينها تحت حكم آل هابسبورج، الجماعة اللي جم زي البلا الأزرق عليهم من سنة 1510، وفضلوا قاعدين لحد لما سلموا الحكم للأدميرال العثماني سنان باشا، وده من قرب السنة كده، يعني سنة 1551. وقال لها كمان انه ازاي عشمان في الرجل المؤمن ده ان هو يحكم بالعدل، اللي كان بيتكلم مع قاهرة واضح انه مصدق يلاقي حد يتكلم معاه ويفضفض معاه، وكون ان هي غريبة عنه ده شجع اكتر. ومن كلامه فهمت هي وصلت فين. دي كانت ليبيا، وده عشان الناس في مصر كانوا بيتكلموا عن احتلال الأسبان لليبيا تحت حكم إمبراطوريتهم، وإزاي اتسلمت بعد كده للعثمانيين. وهنا جت لها فكرة، تفضل كده ما تتكلمش، دي أحسن طريقة عشان تقدر تتعايش في البيئة الجديدة، هي إن هي تعمل إنها خارصة ما تقدرش تتكلم عشان أمرها ما يتفضحش. وفعلا قاهرة نجحت تقنع أهل البلد إن هي مش بتتكلم ولا بتسمع، يا دوبك بتقرا الشفايف. وبعد ما قعدت لفترة في قبيلة كده من القبائل، القبيلة دي تبنتها وشغلتها عندهم، وده طبعا عشان تخدمهم وتشوف مصالحهم. وبرغم الظروف القاسية والبيئة المختلفة، إلا إن الخير كان كتير، الحيوانات واللبن والزبدة وخير الطبيعة، ده غير الكرم الشديد والحنية في العيلة اللي تبنتها. وبكده اشتغلت بعزم ما فيها، كانت بتشقى عشان تحس ان هي تستحق المعاملة الطيبة من الناس دي، وتستحق الاكل والسكن اللي موفرينه ليها. وتفوت 20 سنة كاملين والحال على ما هو عليه، قاهرة مش بتفرق القبيلة الليبية، خاصة عن العيلة اللي تبنتها وبقوا عيلتها وتعودت عليهم وحبتهم. بس وفي نفس الوقت منسيتش عيلتها الأصلية، منسيتش جوزها ولا أولادها، ليلى وعمر وسعد والشيماء وبحر، ولا حتى نسيت ملامحهم. لكن هتعمل ايه، هي كانت راضية باللي ربنا كتبه لها ومش بتشتكي لحد اليوم ده. يومها قاهرة كانت قاعدة كعادتها كده تحت رجلين الست عيشة وبتدلكها، وده عشان كانت بدأت تكبر وتتعب، وبتطلب من قاهرة من وقت للتاني تعمل لها تدليك في رجليها عشان يريحها، وده طبعا بسبب الألم اللي فيها. قاهرة كانت قريبة جدا من عيشة، تحت رجليها مباشرة، ووشها بالنسبة لعيشة واضح، ملامحها ساطعة على ضوء الشموع الكتير اللي نورت الخيمة. والأول مرة من وقت عيشة ركزت في ملامح قاهرة، عينيها وسعت على الآخر وشاهقت وسألت قاهرة هي ليه مش بتكبر. قاهرة تلجمت، سيبتت كأنها تمثال، بس اتملكت نفسها بسرعة عشان عيشة ما تاخدش بالها، المفروض ان هي مش بتسمع. وعيشة ما كانتش بصلها وهي بتقول الجملة دي، فما قرتش شفايفها، ما ينفعش تبين رد فعل. وفي اللحظة دي قاهرة عرفت ان المرحلة دي آن الأوان انها تنتهي، لازم تروح محطة غيرها، لازم تمشي وفورا. ما هي حتى لو عيشة كانت بتتكلم بهزار، فبكرة ولا بعد ولا حتى السنة الجاية الهزار هيتحول لحقيقة. طب لحد امتى هتقدر تدرى ورا ستارة الست اللي مش بيبان عليها السن؟ وان عاجلا او اجلا سرها هيتفضح، هيعرفوا ان هي مختلفة، انها بجد مش بتشيخ. وفعلا دي كانت آخر ليلة ليها. اتحركت بهدوء شديد وسط الضلمة، اتنقلت ما بين أماكن نوم الحبايب، الناس اللي اتعودت عليهم واعتبرتهم إخواتها وولادها، بالذات الأطفال، عدت عليهم واحد واحد وواحدة واحدة، الأطفال اللي اتعلقت بيهم جدا وحست إن هي من تاني بتهجر ولادها وبتمشي. رقبتهم شوية وهم نايمين، دموعها نزلت وهي بتبص لهم للمرة الأخيرة، حتى إن هي اتجرأت ومالت على طفل معين كان الأقرب لقلبها وبسيته على جبينه وانسحبت بعدها ومشيت بعد كده من منطقة الخيم كلها. تفتكر الدنيا هتمشي ازاي؟ واحنا مالنا يا سيدي؟ مالنا ازاي يعني؟ واحنا لينا اي دور في الحرب دي؟ اكيد هنتأثر. ازاي بقى يا نبيه؟ مش احنا تحت حكم بريطانيا اللي هي من الحلفاء؟ طب مبدئيا كده استنى التجنيد الاجباري الايام دي، كل بيت هينقص منه شاب على الاقل، والقرار هيجي من وزارتنا ومن حسين رشدي باشا بنفسه. الله، واحنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا دايما تحت جناح حد، امبراطورية ورا امبراطورية واجنبي ورا اجنبي. ادرنا يا اخ. ده حوار دار ما بين راجلين في الترام، وفي واحدة كانت قاعدة جنبهم بتسمعهم باهتمام، وكانت شايلة في ايديها جورنال مكتوب عليه 27 يونيو سنة 1914. والواحدة دي كانت قاهرة. ما هي قاهرة عاشت كل السنين دي وفي نفس المرحلة العمرية، لسه ما بتكبرش. فضلت تنتقل من مكان لمكان ومن وشوش لوشوش لحد لما وصلت القاهرة، وفي الترام بالذات وفي الوقت ده، ووقت ما كانت بداية الحرب العالمية الأولى، ظهرت قاهرة. والموضوع برغم إن هو معتاد، بس كل مرة قاهرة كانت بتتألم. لما قلت كده عبد الخالق سأل، هو إيه اللي معتاد يا تيتا؟ الموت. الموت بالذات بالطريقة دي، شباب بيتزفلوا من غير مرض ولا جوع، الانسياق للحرب والمعارك المصيرية، وياريتها كانت مصيرية لمصر. الأربعة بصوا لبعض في حيرة ما استوعبوش قصدي. الخلاصة يا ولاد إن قاهرة غمضت عينيها في آسى وهي بتسمع الكلام الداير ما بين الشابين في الترام. افتكرت لما الشباب ماتوا في معركة امبابة ومعاهم الكبار كمان بعد ثورة القاهرة ضد الغزو الفرنساوي، وافتكرت عياط الاسكندرانيين على شوارعهم اللي تلونت بدم الشباب، وده طبعا مع قصف الأسطول البريطاني للمدينة في بداية دخولهم مصر، وكمان معركة كفر الدوار والقصاصين والتل الكبير، غير بقى المقاومة اللي فضلت مستمرة ضد الاحتلال الانجليزي. وبسببها كتير اتضربوا بالنار ولا اتشنقوا ولا الطيارات قصفتهم وقصفت كمان اراضيهم، ودلوقتي كمان الرجالة بيتجروا المعركة مش بتاعتهم، معركة بالحجم المهول ده. واللي بيحصل ده كان في زمن العالم فيه كله بيعمل جبهات، وفرص الفوز متعلقة على حاجة أشبه بالقرعة بالنسبة لوقتهم ده. محدش عارف مين فرصه أحسن من مين، وإيه هي الجبهة الأقوى. وفي اللي كان قلقان من إن كل الجبهات دي تدمر الكوكب كله ويتبات، وكده يبقى على الأرض السلام. حرب عالمية جديدة دي حتى عليها، هي اتعودت على ريحة الدم ومناظر الأموات والمعارك اللي توقف القلب ألف مرة من الفزع. لكن أول مرة كانت تحضر حرب عالمية خلال 395 سنة عاشتهم. تفتكروا ليه اخترت التاريخ ده؟ البنات سكتوا، برقوا عينيهم وعينيهم وسعت من الحماس. دول كانوا بنات في فصل، ودي كانت المدرسة بتاعتهم، مدرسة التاريخ اللي أول مرة تدخل لهم، والمدرسة دي كانت قاهرة. انبهروا بأسلوبها اللبق في الكلام، طريقة صياغتها للجمل والتشويق اللي غلفتهم بيه، ودي كانت أول حصة القاهرة في مدرسة الثانية بنات. والمدرسة دي كانت في السيدة زينب. سألت نفسها ليه اتأخرت كده في الخطوة دي؟ ليه ما قررتش من زمن أبقى مدرس التاريخ والتعامل مع الملائكة، الكلام مع الصغيرين اللي تكوينهم عبارة عن براءة أو أمل وتفاهم، وكمان قدرة على إن هم يسمعوا قبل ما يخرجوا من الشرنقة بتاعتهم للدنيا، ويتلونوا بقى بالطمع والأنانية والحكم على الغير والدماغ الضيقة. ووقتها قاهرة كملت كلامها للبنات. ها تفتكروا ليه اخترت التاريخ ده عشان أدرسه؟ في بنت رفعت إيديها، فقاهرة قالت لها: اتفضلي، اسمك إيه الأول؟ أنا سكت في اللحظة دي وسرحت، ومع سكاتي جوهر سألتني بتحمس: ايه تيتا؟ البنت قالت ايه؟ والبنت دي اسمها ايه؟ ممكن تهاني، عنايات، شهندة، مش هتفرق، تفصيلة مش هتأثر على القصة. المهم هنقول على البنت دي لحد لما القصة تخلص ان هي البنت. البنت وشها نور، ابتسامتها وسعت، دقات قلبها بقت سريعة، وده عشان الأبلة اختارتها دونا عن باقي البنات. ولما البت اتكلمت كان كلامها عكس المتوقع، كان سؤال: هو احنا مش هنكتب التاريخ على السبورة؟ انطلقت قاهرة في ضحكها غصب عنها وردت: هو انتوا حافظين ومش فاهمين؟ يعني لازم نكتب التاريخ قبل ما نقول اي حاجة؟ عامة التاريخ اللي بيتكتب على السبورة او في الكراسة او حتى على النتيجة مش مهم، الارقام ملهاش اي قيمة، هي محطات والانسان اخترعها بس عشان يعرف يحدد الاحداث ويتكلم مع الناس. يعني لو افترضنا مثلا ان احنا ما اخترعناش الارقام وما نعرفش لا امبارح ولا بكرة ولا اي حاجة، الجارة هتقول لجارتها ايه وهي عايزة مثلا الكاسات زي اللي استلفتها امبارح؟ هتوصف لها ازاي؟ ممكن تقول لها ديك النهار مثلا. يعني قصدي ان التاريخ الحقيقي في الاحداث مش في عدد السنين، الارض كلها يوم او شوية من يوم. صدقوني اليوم زي السنة زي الربعمية، ويا بخت اللي اكتفى بخمسين وما تصابش بداء الخلود، بس هي عادة ولازم بقى نكرمها. وعموما خلاص اطلعي واكتبي التاريخ وبعد كده تجاوبيني بقى على السؤال. البت فطت من مكانها، خدت التباشير وكتبت: 21 أغسطس سنة 1961. وبعدها رجعت لتختتها وقالت لها: أظن حضرتك اخترت التاريخ ده عشان هو مشوق وفيه أحداث ممتعة. لا ممتعة إيه؟ قصدي أكيد فيه شوية أحداث ممتعة بس أغلبها مش كده. يعني أنا اخترت التاريخ ده عشان عامل زي أطواء الهولا هوب، داير ما يدور يعني على الوسط، دواير دواير بتلف في نفس المدار، حركة الدايرة متكررة والأحداث كمان متكررة زي معادلات الكيمياء، لما بنحط نفس المواد وبنكرر نفس التجربة الناتج دايما بيكون واحد. الفرق البسيط بس هو ان في التاريخ الأشكال والأزياء واللغات والأراضي بتتغير، بس برضو الأحداث بتتكرر وبتدوس على رؤوس الكل زي الجزم، وبعدين بقى تبدأ دورة جديدة مع ناس جداد. وسألون أنا. البنت قلبها كان هيتقلق من مكانه من الانبهار بكلام الأبلة، ماله كلامها كده موزون بطريقة غريبة، ازاي حد يكون عنده الحكمة والذكاء ده؟ ازاي الأبلة بقت ذكية كده؟ وبعد الحصة البنت حاولت تلحق الأبلة لكن معرفتش بسبب زحمة البنات الملمومين حواليها او ماشيين في ديلها، كانت محبطة بس أصرت إنها المرة الجاية لازم هتلحقها بعد الحصة. وخلاص بطأت مشيتها وقربت من زميلتها اللي كانت ماشية جنبها، وساعتها ميلت عليها وقالت لها: انتي مش ملاحظة إن الأبلة دي شبهي؟ شبهك إزاي يعني؟ شبهي وشها يعني؟ زميلتها ضحكت عليها وهزت راسها يمين وشمال وهي بتنفي الكلام ده، بس البنت ما فرقش معاها، هي فعلا كانت مقتنعة انها تشبه قاهرة. قاهرة اللي بعد خروجها من المدرسة قعدت على الرصيف وهي مستنية الأتوبيس، بصت في الفراغ قدامها، عينيها اتملت بالدموع، مش عشان موقف معين حصل معاها يومها، هي كانت متعودة تدمع تقريبا كل يوم، مش لازم تعيط وتتشحتف وعينيها تورم وتغرق المناديل. بس السحابة دي، سحابة الدموع، كان لازم تتكون بشكل يومي في عيونها، وأوقات بتقدر تنفس عن البركان اللي جواها بدمعتين يسيلوا على خدودها. أصلها تمت 442 سنة، ولحد دلوقت ده ما كانتش فاهمة إيه الهدف من وجودها واستمرارها على الأرض، برغم إن كل شخص وكل حاجة حبتها زالوا، لكنها كانت بتحمد ربنا إنها ما حضرتش عيالها وهم بيموتوا. صحيح الفراق كان مر وكانت بتتقطع كل لحظة وهي بعيدة عنهم، لكن البديل كان هيبقى أصعب، إن هي كده تراقبهم وهم بيتبالوا واحد ورا التاني، وهي زي ما هي ومكملة في حياتها. ومع دموعها سألت نفسها، يا ترى شكلهم كان عامل ازاي في التلاتينات من عمرهم والاربعينات والخمسينات، وولادهم شكلهم عامل ازاي، واحفادهم واحفاد الاحفاد. لكن اهم سؤال كانت بتسأله، ليه هي باقية؟ ليه عاملة زي العدسة اللي بتشهد التطورات اللي بتحصل في العالم، بتحضر الكوارث والأوبئة والحروب والموت من غير ما تبقى جزء منه، مجرد شاهد، ليه مش بتموت؟ قطعت أفكارها خناقة بين رجلين في الشارع على قرب منها، والموضوع ما بينهم اتطور بسرعة وبقى في ضرب. محدش فيهم كان عايز يهدى، شياطين الاتنين شاطرين ملهلبين الخلاف، وبالعكس الخناقة كانت عمالة تحتد أكتر وأكتر وبدأت تدخل في الخطر. ومع الخناقة ما كانش فيه غير كام واحد حواليهم، وكانوا واقفين كأنهم تماثيل بيتفرجوا عليهم، مش عايزين يبذلوا أي مجهود عشان يوقفوا الضرب حتى بعد ما الاتنين ابتدوا ينزفوا. لا كده كفاية قوي، قاهرة حست ان هي لازم تتصرف قبل ما حد يحصل له حاجة. وما خفتش يا تيتا؟ جوهر سألتني، فردت عليها وقلت لها، هتخاف من ايه يا جوهر؟ تموت مثلا؟ ده كان نفساها، ما هي ريتها كانت ماتت في اي مناسبة من دول قبل كده، بس ده ما حصلش. قاهرة دخلت وسطهم وبقت تفك الاشتباك، حرفيا بقت تفك ايديهم من بعض، وهم كأنهم عمي مش شايفينها، مش شايفين غير الغضب اللي لهيبه عمال يعلى، ومش سامعين صراخها. لفوا من حواليها عشان يوصلوا لبعض، لكنها ما استسلمتش، دي رجعت وقفت وسطهم وتكرر المشهد كذا مرة لحد ما بدأوا يزقوها، وفي صورة واحد منهم زقها المسافة، ومفيش حد منهم هم التلاتة لاحظ العربية اللي جاية بسرعة كبيرة، وهوب العربية خبطت قاهرة، ومن شدة الخبطة جسمها طار على الإزاز وكسره تماما، وقطع من الإزاز اخترقت راسها. بعدها طارت ووقعت على الأرض، وهنا فجأة أعداد من الناس ظهروا، معرفش كانوا فين دول لما العركة كانت شغالة والدنيا والعة، والاتنين اللي كانوا بيتخانقوا جريوا عليها، بصوا لها في حسرة وخوف، وفضلوا يزعقوا ويطلبوا النجدة، وكمان كانوا بيسألوا إذا كان في حد ينقلها على أقرب إسبيتاليا ولا لا. يعني إيه تيتا إسبيتاليا؟ إسبيتاليا يا حبيبتي تيتا يعني صيدلية، حاجة بيتعالجوا فيها. أما جسم قاهرة بقى كان في سبات، مش بتتحرك ولا حتى بترمش، والوضع ده استمر ثواني قبل ما تفتح عينيها على الآخر وتفضل تتحرك بنظراتها ما بين الناس اللي محوطينها، اللي واقف واللي محني عليها واللي قاعد جنبها. وبعدين ثواني واتكلمت، وسعوا كده شوية عايزة اتنفس. المتجمعين كانوا مذهولين من اللي شايفينه، ازاي الست دي قادرة تتكلم؟ ازاي واعية؟ وذهولهم زاد اكتر لما قامت وفضلت تبص على جسمها والدم اللي مغطي هدومها. ايه الصداع ده؟ سألت وهي بتمد ايديها ورا راسها، وساعتها لقت قطع الازاز اللي مخترق راسها من ورا وفي وشها كمان. وقتها الناس بدأوا يبعدوا الخطوات لورا، ذهولهم اتحول لخوف من اللي بيحصل قدامهم وهم مش فاهمينه. ما هو اصل احنا كده، كلنا كده، اللي مش بنقدر نترجمه بنخاف منه، اي حاجة مش مفهومة بنبعد عنها. بس الخوف اللي كانوا حاسين بيه ولا حاجة بالنسبة للي جه بعد كده، وده لما لقوها بتطلع الازاز قطعة قطعة من راسها ومن وشها زي اللي بيطلع بواقي اكل من بين سنانه. وبعد ما طلعته قالت وهي ماسكة دماغها، يا دماغي، الصداع ده هيقعد حبة حلوين. وبعدين فطت من مكانها بسرعة لما لمحت أتوبيس نقل عام واقف في محطة قريبة، وبدأ كمان يتحرك ببطء. جريت عليه والدم لسه بيسيل منها، ونجحت في إن هي تطلع. وساعتها قالت بصوت عالي وهي لسه متشعلقة، اتصافوا اتصالحوا، دي الدنيا ساعة ونص، مش مستاهلة، يلا سعيدة. وقفت لحد الحتة دي من القصة، وبالعافية أقنعت الولاد إن هم يناموا، وكنت فاكرة إن أنا هقدر أنام وراهم على طول. بس اللي حصل إن النوم جفاني. أنا مبسوطة بوجودهم، مبسوطة قوي حقيقي، نوروا حياتي. لكن في حاجات كتير موتراني، زي غياب أبوهم ابني، واللي بقيت متأكدة ان في وراه مصيبة، وما بقيتش عارفة هل خلاص كده الولاد هيفضلوا معايا على طول، انا اللي هربيهم. ده غير بقى الموضوع التاني، غياب تاني واكل روحي، غياب محسسني بفراغ جوايا ومش راضي يتملي، مع اني كنت عايشة وحيدة سنين كتير، بس عمري ما حسيت بالوحدة بالشكل ده. قلبي كان هيوقف لما لقيت ضل قدامي، معناه ان في حد واقف ورايا في المطبخ. قبلها كنت سرحانة في افكاري الكئيبة، بس لما لمحته قلت بصوت مسموع، بسم الله الرحمن الرحيم. واتلفت وانا مذعورة عشان الاقي رحيل واقف لي زي قرد قطع من غير اي حس. جرى ايه يا مفعوصة؟ عايزة تموتيني؟ مالك بتتسحبي زي عفريت العلبة كده ليه؟ تيتا انا مش عارفة انام. طب تعالى نيمك جنب اخواتك. ما هما كمان برضو يا تيتا مش عارفين يناموا. الله، دول عاملين رباطية بقى. بس احنا بعد نص الليل. هزت كتافها ودلدلت شفتها، قال يعني بريئة قوي مش عارفة تعمل ايه. بس اهو رحت للعيال ولقيتهم مفنجلين. لو فضلوا يزنوا علي عشان اكمل قصة القاهرة يمكن يعرفوا يناموا، وما باليد حيلة اضطرت ان انا اكمل. المرة دي البت اصرت ان هي تلحق الابلة، كان لازم تتكلم معاها. جريت بسرعة رهيبة اول لما الحصة خلصت والجرس ضرب. الدنيا زحمت بسرعة خلال ثواني بس، لكن البنت اخترقت البنات التانيين وفضلت تفرد دراعاتها يمين وشمال كأنها بتفتح ستارة ورا ستارة، لحد لما وصلت لأبلة نعمة. لما وصلت لهنا جمانة سألتني في حيرة، هي مين نعمة دي يا تيتا؟ هي قاهرة، بس ده الاسم اللي اختارته لنفسها في الفترة دي وكانت بتقوله للناس. واللي حصل ان البنت وصلت لها وبعلو صوتها قالت لها، يا أبلة. قاهرة او نعمة على حد فهمهم، بصت لها هي وكل المدرسات حواليها وحتى النظرة، أصلها كانت بتزعق عشان قاهرة تسمعها. أما قاهرة نفسها بقى فلما حست إن البنت دي مألوفها ليها بالذات في اللحظة دي، وما كانش عندها فكرة إيه مصدر الإحساس ده، ومش عشان يعني هي في الفصل اللي بتدرس له، لا الموضوع مش بالسطحية دي، بسبب تاني مجهول. فجأة قاهرة جالها شعور وكأن اللحظات اللي بتعيشها عاشتها قبل كده، كأنه مشهد متكرر. يا أبلة. أفندم. البنت لسانها اتعقد، هي ما خططتش الأبعد من كده، ما حضرتش اللي هتقوله للأبلة لما توصل لها. كل خطتها كانت بس إن هي توصل لها. عينها فضلت تتحرك في كل الاتجاهات كأنها شخصية في رسوم متحركة، وفي الآخر نطقت: مش أنا شبهك يا أبلة؟ ليه قالت كده؟ اللي في دماغها؟ ومش ده غريب؟ في نفس الوقت اللي قاهرة حست فيه بالألفة الشديدة ناحية البنت، البنت تسأل إذا كان بينهم يعني شبه ولا لا. قاهرة ركزت في وش البنت ولقيت إن فعلا في شبه ما بينهم. أيوة فعلا فيك شبه مني. بجد ولا بتقولي كده وبس؟ قاهرة بصت لها بعتاب وانحنت عليها كده وقربت. ينفع نقول للأبلة ولا بتقولي كده وبس؟ البنت بصت لتحت وقالت بكسوف: أنا بعتذر لحضرتك. ولا يهمك. لحظتها قاهرة ابتسامتها وسعت، كانت عايزة تطمن البنت إن كله تمام وإن هي راضية عنها، وبعدها انسحبت وسابتها. أما البنت فكانت طايرة من الفرحة، الأرض مش سايعاها، وقاهرة حست بتقل غريب على قلبها. كان يوم زحمة، البنت فضلت سهرانة لحد ساعة متأخرة، بتنظم وبتطبق وبتربط وبتشيل، أصل هي وأهلها كانوا بينقلوا، ومفضلش غير يومين بس ويتنقلوا للبيت الجديد، وكان كل واحد بيوضب شوية بالظهر. ومع الوقت البنت نامت من وقت لما رجعت من المدرسة، وصحيت قرب المغرب، وده كان دورها في الترتيب. كل البيت نام وهي فضلت صحية بتوضب، كانت فاتحة الراديو بتسمع الست أم كلثوم وهي بتشتغل حفلة يوم الخميس، أول خميس من كل شهر، وهي ما كانتش بتفوت أي حفلة ليها، بتقعد جنب الراديو قبل الميعاد وبتستعد للمتعة اللامنتهية. ما كانتش فاهمة ازاي اهلها طوعهم قلبهم وقدروا يناموا ويفوتوا الجمال ده. ما علينا، مالها ومالهم، تستمتع هي بصوت واحساس الست وهيتهون عليها تعب التوضيب. لكن فجأة البنت وقفت قدام ظرف، ظرف كان مدفون وسط ورق كتير، ظرف شكله قديم قوي، أصفر وفي فراغات. فتحته بسرعة، كان عندها فضول تشوف إيه اللي جواه، ولقت جواه أوراق، عقود بيع عتيقة عمرها أكتر من 100 سنة، وفي جواب من 250 سنة، ورسومات لعدد من الأشخاص، والرسومات دي عليها تواريخ أقدم من كده كمان. كل دول تبع عيلة أبوها، أجداد أجداده، وفروع قديمة للعيلة. وفي وسط الرسومات لقيت رسمة لراجل وست وخمس ولاد، شكلهم أسرة والولاد دول ولادهم. كانت ناوية ترجع الرسمة تاني مع الورق في الظرف، لكن نظرها تثبت عليها، عينيها وسعت على الآخر، ضربات قلبها زادت، عشان الست اللي في الصورة دي هي أبلة نعمة. قلبت الرسمة ولقت على ظهرها تاريخ 10 مارس سنة 1540، والأسماء المكتوبة ليلى وعمر وسعد والشيماء وبحر، والوالد عبد المعبود، والوالدة القاهرة، هي أبلة ناعمة ما فيش شك، نفس الملامح بالظبط، نفس الحول الخفيف في عينيها، نفس الحسنة الكبيرة على خدها. بس ازاي تبقى هي؟ يعني ايه؟ مش ممكن. هو في حد يعيش كل الوقت ده؟ يمكن تكون من الأربعين أو الأشباه المتطابقين، بيقولوا يخلق مش شبه أربعين. ممكن يكون مش مجرد مثل، مش أسطورة. كل بني آدم له 39 نسخة، وهو ده منطقي برضو؟ ليه لا؟ يعني الشبه ده منطقي، ولا ممكن إن هي مثلا تكون نفس البني آدم؟ البنت كانت ممكن تصدق النظرية دي اللي عملتها في ثواني، لولا الدلاية اللي شافتها في الصورة واللي أبلة نعمة بتلبسها برضه. مش معقول الدلايات كمان دول يبقوا 40. لا، دي هي أبلة نعمة، هي قاهرة، أكيد دي عفريتها. البنت طول الوقت اللي فات بتتعامل مع عفريتها، أكيد لو كانت ركزت كانت هتلاقي بشرتها شاحبة، أكيد لو لمستها إيديها هتعدي منها وهتخترقها. وهل هي مستعدة تواجه العفريتة دي مرة تانية ولا لا؟ وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. وقبل ما ننهي الحلقة بالطريقة المعتادة بتاعتنا، حابب ان انا اوريكم بعض اللقطات قبل المونتاج بتاعها، وهي بعض اللقطات الفكاهية بيني وبين فيروز بنتي لما كانت بتسجل معايا الحلقة دي. المرة اللي فاتت كان ادم، المرة دي فيروز، وبرضو ادم برضو كان بيسجل بعض المقاطع كده في الحلقة دي. نشكرهم طبعا من خلال لقائنا ده، بشكر ادم وفيروز حبايبي ان هم شاركوني في الحلقة دي. ونسمع بقى المقطع اللي كان قبل المونتاج الفكاهي شوية. أنا بعتذر لحضرتك. بعتذر. بحدثر. أنا بعتذر لحضرتك بالراحة. أنا بعتذر. لا لا لا، أنا بقولك أنا بعتذر لحضرتك. بالراحة بالراحة. أنا بعتذر لحضرتك. كده بتضحكي؟ لا والله، استنى استنى لما بالراحة بالراحة. يلا فيروز بقى. أنا بعتذر لحضرتك. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة ياسمين رحمي على كتابتها الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.